الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا كتاب مبارك ورسالة محترمة، رسالة محترمة معتبرة، عثرت عليها في طيات المكتبة، وهي تحت عنوان 30 طريقة لخدمة الدين لمؤلفها حفظه الله الأستاذ رضا ابن أحمد صمدي. وإن كنت لا أعرفه شخصيا ولم ألتقي به، إلا أني لما قرأتها وجدت أن فيها جهدا وأن فيها نفعا ينبغي لشباب الدعوة ورجال الصحوة أن يطلعوا عليه. وإن أدعو الله تبارك وتعالى لمؤلفها الذي يستشعر الإخلاص من عباراته، ونحس بشعور خوفه وحرصه على نشر الدين والدعوة، وكيف لا ونشر الدعوة مسؤولية الجميع، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى مسؤولية كل مسلم. فليس الإسلام حكرا على طائفة من الناس، لا نقول أن هناك رجال دين كما للكنيسة، ولكن نقول أن الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم. ويحضرني أحد الصحابة وهو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أسلم جاء حاجا على ملة قومه إلى مكة حيث الأوثان والأصنام، فحذرته قريش كعادتها في تحذير كل من جاء غريبا إلى مكة أن يحترس ويأخذ حذره من محمد صلى الله عليه وسلم الذي فرق جماعتهم وعاب آلهتهم وسفه أحلامهم وسب آباءهم وأجدادهم. احذر هذا الذي يفرق بين المرء وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الزوج وزوجته، احذره فإنه ساحر، إنه كذا إنه كذا. حتى قال الطفيل كما روى ابن إسحاق في السير: فعمدت إلى كرسف فحشوت به أذني، والكرسف هو القطن، فعمدت إلى كرسف فحشوت به أذني حتى لا أسمع منه شيئا، فلما ذهبت إلى الكعبة فإذا هو قائم إلى جواري يصلي، فشاء الله أن يسمعني بعض ما يقول، فقلت: وثكل أمي، إني رجل شاعر وإني رجل أديب لبيب، ولا يخفى علي طيب الكلام من خبيثه، فسمعت منه ثم ذهبت خلفه حتى دخل داره، فدخلت خلفه فقلت له إنه أريد أن أدخل في هذا الدين فأعرضه علي، فقرأ علي القرآن وأمرني بمكارم الأخلاق فأسلمت. ثم قلت: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فيعني أنه أراد أن يدعو قومه، فقال: إني مطاع في قوم وإني راحل أدعوهم إلى الله ورسوله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ووفقه الله تبارك وتعالى وأيده بآية وهي مثل ضوء المصباح على بين عينيه، ثم انتقلت إلى فوق صوته، ثم نزل إلى قومه فدعا أباه فاستجاب له، ثم دعا أمه فاستجابت له، ثم دعا زوجته فاستجابت له، ثم أبطأت عليه دوس، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت ربها. وهذا الحديث في صحيح البخاري. يا رسول الله إن دوسا عصت ربها فادعوا الله عليهم. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم عاد الطفيل إلى قومه يدعوهم ويدعوهم حتى جاء عام الفتح، وقيل عام خيبر، ب80 أهل بيت من دوس قد دخلوا الإسلام، 80 أسرة، أهل بيت بمعنى أسرة قد دخلوا الإسلام. فهذا مثال ونموذج صالح لأن يكون كل إنسان داعية، وكل إنسان يتحمل وظيفة الدعوة إلى الله على كاهله وعلى عاتقه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأن الطفيل كان هذا أول يوم يدخل في الإسلام تحول إلى داعية إلى الله تبارك وتعالى. فالعمل للدين وظيفة الجميع. وهذا ملخص، يعني هذه العبارة هي ملخص هذه الرسالة المباركة لفضيلة الشيخ رضا ابن أحمد صنظي حفظه الله. يبدأها قائلا: كلمة قالها اليهود عندما استولوا على القدس في عام 67. 67 هذا يعني 1967 من ميلاد المسيح عليه السلام، حيث عبروا عن فرحهم وخرجوا في مظاهرات عارمة وصاحوا قائلين: محمد مات، مات محمد، خلف بنات. وكانت هذه أنشودة، يعني أنا كان عمري وقتها 7 سنوات وكنت يعني أرقب هذه الأشياء وربما يعني أذكرها. فأنشودة كانوا يترقصون عليها في جماعات وحلق ويصيحون في أغانيهم: محمد مات، مات محمد، خلف بنات. قرأت تلك الكلمة، هذا المتكلم هو فضيلة الشيخ رضا ابن أحمد صلى الله عليه وسلم، قرأت تلك الكلمة في إحدى الكتب وأنا بعد ضد الإهاب. ضد الإهاب، الإهاب هو الجلد والبشرة، وضد الإهاب كلمة يعبر بها عن حداثة السن. لا أفقه المعنى بالكلم، ولكنها وقعت في قلبي كالإعصار المدمر الذي غير كثيرا من توجهات حياتي ومستقبلي الذي كنت أحلم به كأي فتى يافع. وبكيت ساعتها وقلت في نفسي: لا، محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلف بنات. طبعا هذا ليس يعني هذا، هذه الشعارات وهذه الألفاظ يعني إذا سمعتها امرأة فلا تبتئس، فيعني هم يعبرون عن فقد الرجولة وفقد الفروسية والجندية والجيوش والقوة بكلمة خلف بنات. وهكذا يعني الله عز وجل أثبت ذلك في كتابه، فقال: أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة لا ليست لم تجعل للخصام، والبنت لم تجعل للحروب والمجالدة والمقارعة، بل قيد الله الأبطال لهذه الوقائع والمواقع والغزوات والسرايا. ومرت الأيام بل السنون وتعاظم إدراكي للورطة، الورطة اللي هي غلبة اليهود على فلسطين وبالذات معظم القدس وأرض جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان في سوريا. يعني هذا تفسير كلمة الورطة التي تعيش فيها أمتي، وصرت أرقب بحرقة ما يدور حولي، فأن ألتفت فحق سليم، وأن أصخت فرجع نحيب، وأن سريت فدرب مريب، ووصف عجيب ولؤم رهيب، أصيح بقومي إلى المكرمات، فما من ملب وما من مجيب. 3 أبيات من الشعر ذكرها بكاء على الوضع الراهن الذي يعيشه في هذه الأيام بعد النكبة، نكبة 67 وهزيمة الجيش المصري في جزيرة سيناء وغلبت اليهود على أجزاء من سوريا ومصر ومعظم فلسطين. نقول: فأن التفت فحق سليم، في كل الأماكن حقوق مسلوبة. وأن أصخت فرجع نحيب، أصخت يعني تصنت أو استمعت وأرهفت سمعي، فرجع النحيب يعني ترجيع البكاء والدموع. وأن سريت فدرب مريب، طرق مريبة للخونة من أهل جلدتنا ولغلبة العدو على كثير من بلادنا. ووصف عجيب ولؤم رهيب، أصيح بقومي إلى المكرمات، يعني أنادي بأعلى صوتي وبدعوتي وأثير فيهم النخوة والشهامة والنشامة والكرامة، فما من ملب وما من مجيب. تلبس الناس في أيامها بالبلادة وبالانتكاس والشعور بالانهزام والانهزامية، فكانت النفسية العربية وقتها نفسية انهزامية. وصارت نفسي تشك وتذهب بها الظنون كل مذهب، هل من حولنا رجال؟ هل من يعيش بيننا ذكور؟ عايشت نكبات كثيرة ألمت بأمتي، وأنا ذو عقل واع شهدت اقتحام اليهود لبيروت، بيروت عاصمة لبنان. ومرت بي أحداث صبرة وشتيلة، مذابح روعوا بها سكان المخيمات الفلسطينية وذبحوا آلاف الأطفال أو عشرات آلاف الأطفال والشباب والنساء اليهود. ومرت بي أحداث صبرة وشتيلة كما الكابوس المريع. الكابوس هو أطراف الأحلام التي تنتاب النائم وتزعجه. درست أزمة الخليج بتداعياتها، حيث أوقعوا العراق في الكويت ثم دخلوا ليحرروا الكويت الأمريكان، ثم خربوا الكويت وخربوا العراق. درست أزمة الخليج بتداعياتها وشاهدت مأساة البوسنة والهرسك بنكباتها، حيث اعتدى الصرب على المسلمين، والصرب طائفة من الأرثوذكس النصارى، تعدوا وانتهكوا حرمات المسلمين في البوسنة والهرسك وقتلوا مئات الآلاف وشردوا ونصروا عشرات الآلاف من النساء والأطفال. وشاهدت مأساة البوسنة بنكباتها، وتابعت كارثة الصومال وتبعاتها، وهي نزول الأمريكان في الصومال وتشتيت الحكومة وتقسيم الصومال إلى أحزاب متناحرة إلى يومنا هذا. وعاصرت زلزال كوسوفا، هو تابع البوسنة والهرسك. الزلزال هو يعني هجوم الصرب على المسلمين في البوسنة والهرسك في جمهورية يوغوسلافيا المنحلة. ورأيت الأشباح هي الأشباح والديار هي الديار، ولكني لاحظت أمرا مستنكرا لم ألاحظه قبل، لقد صرت أشم رائحة البلادة. طبعا يشمها من ناحية من؟ المسلمين. المسلمين أشم رائحة البلادة وأجد نتنها في أنفي أينما حللت. العامة يسمونها التنبلة، وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ضيافة، وهو أن يرى الرجل المنكر في أهل بيته ولا يغيره. وقد رأيت أعراض أمتي تنتهك ومحارمها تستباح وثرواتها تنتهب، وإذا بصياح اليهود يقفز إلى خاطري مذكرا الصياح الماضي اللي هو محمد مات محمد خلف بنا. أتسمع أخبار المنصرين في كل حدب وصوب تخرق جدران قلبي، عشرات المليارات تنفق للتنصير. أترقب العلمنة، العلمنة وهي فصل الدين عن الدولة حتى في ديار المسلمين، تجوس خلال ديار الإسلام، وأرى الإباحية والانحلال يتحولان إلى قانون وطريقة في بلادي بلاد الإسلام. تابعت الإحصائيات التي تصدرها هيئات البحوث في البلاد الإسلامية، فراعين انتشار الجريمة وتدني مستوى الأخلاق وهبوط معدل الأمن الاجتماعي، بل الأنكى من ذلك يعني الأفظع والأشد تأثيرا من ذلك كله اعوجاج المفاهيم الإسلامية واستيراد العادات من الغرب والشرق وجعلها من طرائق حياة المسلمين التي لا يراد عنها حولا. والأدهش والأعجب أن المسلمين استمرأوا ذلك بل وصنعوه. ثم رأيت الصحوة الإسلامية تمتد وتتجذر، يعني تمتد يعني تزيد، وتتجذر يعني تتخلص أحيانا لمحاربة الخونة من حكام العرب ورجال الأمن الذين هم ذيول لأسيادهم في الغرب وفي الشرق لهذه الصحوة الإسلامية. أحيانا تتجذر يعني يصيبها الجذر وهو التخلص، أحيانا تمتد وتنتشر. ثم يقول حفظه الله: ولكنني صرت أرى مع ذلك انتكاسا وقعودا وكسلا، صرت أرى خمولا يشبه خمول تنابلة السلطان على نحو ما تقول العامة، ولكنني أبصره الآن بين صفوف الصحوة. يعني يرى أيضا أن التقاعس والتكاسل امتد حتى ظهر في صفوف القادة في الصحوة الإسلامية من شباب الدعوة. نفضت الغبار وأزحت الدثار. الغبار المقصود به الغبار الذي غطى على معالم الدعوة، وأزحت الدثار هو الغطاء الذي يتغطى به النائم إذا كان لا ثوب له. وقلت: لا والله لتعلمن يهود أن نبينا ما خلف منات، وسيعلم العالم أجمع أن وراء الأكمة ما وراءها. الأكمة هي الكثيب أو الهضبة المرتفعة، وربما يكون وراءها جيش عرمرم. اللهم أمين. يا أمتي، إن قصوت اليوم معذرة فإن كفي في النيران تلتهب، فكم يحز بقلبي أن أرى أمما طارت إلى المجد والعربان قد رسبوا، ونحن كنا بهذا الكون ألوية، ونحن كنا لعز الشمس ننتسب. مهما دجى الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. أرجو من الإخوة أن يسامحوني في الإطالة والقراءة، لأن هذا الكلام كنت قد عزمت أن أتركه وأن أبدأ في 30 طريقة لخدمة الدعوة الإسلامية، ولكن رأيت أن أثير الهمم بهذا الكلام الذي خرج من القلب ويعلوه الإخلاص والصدق، فأحببت أن أسمعه لإخواني. ثم يتابع فيقول: إني لأسمع وقع الخيل في أذني، وأبصر الزمن الموعود يقترب، وفتية في رياض الذكر مرتعهم، لله ما جمعوا لله ما وهبوا، جاءوا على قدر والله يحرسهم، وشرعة الله نعم الغاي والنسب. وأجمعت أمري ولم يكن علي غمة، وبحثت وتباحثت هذا الهم مع بعض الغيورين من حملة هذا الدين، فقلنا إن ثمة خلل في أمتي عددها يربو على 1,000,000,000، وثرواتها الطبيعية كالبترول والذهب والمعادن الأخرى تقدر بنصف ثروات العالم، ومساحة الأراضي التي تسيطر عليها أمتي تقدر بثلث أو بخمس مساحة العالم أو أقل بقليل، وليس العلم ينقصها، بل منها عباقرة شاركوا في بناء حضارة القرن العشرين. يعني أن علماء مصر وعلماء الحجاز وعلماء باكستان الذين صعدوا بأمريكا إلى القمر كفاروق الباز والدكتور مشرفة، حيث دلهم على المعادلة النووية، وكثير من وك كثير من أهل العلم المصريين والعرب والباكستان هم الذين نهضوا باليقظة أو بالتقدم العلمي في أمريكا وأوروبا. عباقرة شاركوا في بناء حضارة القرن العشرين وزاحموا أساطين التقنية الحديثة ولهم نظريات علمية بأسمائهم كالدكتور أحمد زويل وغيره. تشهد أن عقل المسلم لا يقل ذكاء عن عقول بني الأصفر. من بني الأصفر؟ الأمريكان. الروم عامة. ورحت أقلب نظري في أزمات أمتي الكثيرة وطفقت أستخلص العبرة من تاريخ أمتي القديم لعلي أجد ما يدرأ حيرتي ويقتل شكوكي. وقدر لي أن أكلف ببعض المهام الدعوية، وكانت مهمة شاقة وعسيرة ولم أجد من يساعدني في تلك المهمة، فبدأت أفكر مليا في تلك المهمة كيف يمكن أن تؤدى. وبقليل من التحليل خلصت إلى أنه لا بد لهذا العمل من فريق يقوم به، ولا بد أن يكون هذا الفريق متفهما لطبيعة العمل ولديه الاستعداد للقيام به، يعني الدعاء. وقد قمت باختيار من توسمت فيهم تلك الصفتين، وقمت باستحداث أسلوب جديد لأداء ذلك العمل قائم على الدراسة المتأنية والإدارة الحازمة والتخطيط والمتابعة. وتعهدنا على ضرورة الصبر حتى يؤتي المشروع أكله ويبدو صلاحه، وبجلد وصبر وأنات. وهذه الأمور الثلاثة هي عناصر النجاح: الجلد والصبر والأناة. قام ذلك الفريق بأداء العمل حتى بدا أثره، وشهد القاصي والداني بنجاح الإدارة الجديدة في عملها. وكانت هذه التجربة التي هي التي ألهمتني جانبا من جوانب النفس الإنسانية وخللا ظاهرا في نفس الوقت بالآلية التي ارتضى بعض الدعاة أن يسيروا بها الصحوة الإسلامية المباركة. ذلك الجانب الإنساني أن النفس البشرية قادرة على أداء أي عمل إذا تم تدريبها كما ينبغي، وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية الحديثة، أن النفس البشرية لا يعوقها عائق إذا أرادت أن تصل إلى هدف معين أو عمل من الأعمال المخطط لها. فإذا دربت التدريب كما ينبغي فإنها قادرة بعون الله على أداء ما أرادت والوصول إلى ما طمحت وأملت. وأقول بل هذا ما أمر به الشرع المطهر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز هنا بمعنى يعني أن لا يتسرب إليك الكسل أو اليأس أو أن تشعر أنك لا تستطيع أو لا تقدر، لكن من استعان بالله عز وجل فهو كافيه وحسبه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وفي أساليب الإدارة الحديثة يلقن العامل عبارة مشهورة: سأحاول، بدلا من عبارة لا أستطيع. يعني الإنسان يعني إذا كلف بعمل فليس عليه أو ليس له أن يقول لا أستطيع وهذا عجز، لكن يقول سأحاول. هذه ربما تعطيه الهمة لإنجاز العمل والعبور من الفشل إلى النجاح. ويعلم أن يستعمل عبارة هذا تحد بدل أن يقول هذا الأمر صعب. يعني لا، كلمة هذا الأمر صعب، وهو أنا أحذر كل أم وكل أب وكل معلم يذكر أن المادة صعبة أمام التلاميذ، فإنه يدمر قدراتهم ويصبط عزائمهم ويهدم فيهم الحماس والتطلع. فعبارات جميلة يلقنها الداعية، فيقول سأحاول بدلا من أن يقول لا أستطيع، ويقول هذا تحد ولا يقول هذا صعب. والخلل هو أن تهمل تلك النفس البشرية ويهمل تدريبها ويرضى من حولها بمستواها الدون يعني الأقل. إذا ما حاولت أمرا ترقب الناس فشلها كأنه أجل محتوم. يعني إذا الإنسان حاول أن يصل إلى أمر معين يطمح إليه فإن من حوله يرتقبون الفشل لا يرتقبون النجاح. إن هذه هي المصيبة والرزق المعضل. الرزق المصيبة، المعضل يعني مضاعف. إن رجال أمتي كثر وأبطالها موفورون وكماتها يملؤون الأفق. الكمي هو المحارب ذو السلاح، المحارب الذي يلبس الدرع وعنده شجاعة وبطولة، يقال كمي ذو ضلاص، يعني كمي مدجج بالسلاح عنده شهامة وبطولة وجرأة. يقول إن رجال أمتي كثر وأبطالها موفورون وكماتها يملؤون الآفاق. فكمات مفردها إيه؟ كمي. ولكن أحدا لم يجربهم، كما أن أحدا لم يكلفهم، كما أن أحدا لم يكتشفهم أصلا. إذا بحثت في القرى والنجوع وفي البلاد والمدن فإنك ترى في الزوايا مفاجآت وخبايا. فتولت الأجيال على هذه الوتيرة من الإهمال والتناسي حتى تولد في الشعور الجمعي تلك البلادة التي ذكرتها، وصار اليأس طبعا والقنوط سجية وخلقا، ولم يجد مع هذا الداء دواء. واستيقنت أن شباب الإسلام يجب أن يولدوا ولادة جديدة ويتلقوا عقائدهم الاجتماعية من جديد حتى تزدان نفوسهم بفطرة سوية قابلة لتلقي أوامر الشرع، بل قادرة على فهم ما يدور حولها من كيد ومكر. إذن فهو يحاول أن يصيغ الشباب صياغة جديدة بحيث كأنهم ولدوا من من جديد، وأن يتلقوا ويلقنوا العادات والعقائد الاجتماعية من جديد حتى تزدان تجمل وتصح نفوسهم بفطرة سوية قابلة لتلقي أوامر الشرع، بل قادرة على فهم ما يدور حولها من كيد ومكر. وصار ديدني وهجيراي استفسار شبيبة الإسلام أو استنفار شبيبة الإسلام. استنفار طلب إيه؟ النفرة، طلب النفرة، وهو الهجوم أو الاستعداد للغزو والحرب، حرب على الكسل، حرب على التقاعس، حرب على المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، حرب على التفرق والتشتت، حرب على الانتكاس والارتكاس الذي ملأ الصدور والنفوس. وصار ديدني وهجيراي استنفار شبيبة الإسلام لتكذيب دعوى اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلف بنات. وكانت محاورتي مع كل من حولي حول ضرورة تدريب كوادر الدعوة على الدعوة. كوادر الدعوة لابد أن يدربوا على الدعوة، وكأنهم لم يدربوا عليها من ذي قبل. فكل إنسان يدعو بطريقته، ربما تكون طريقة متخلفة أو طريقة غير نافعة، ولكن يرى هذا من وجهة نظره. فلا بد أن تدرب هذه الكوادر على الدعوة، وضرورة احتراف خدمة الدين عبر إيجاد الجيل الدعوي الحاذق المحترف. الحاذق يعني الماهر المحترف المدرب على كل المهارات الدعوية. وجدت في البداية صدودا، ثم تعاظم الاقتناع بالفكرة لولا عوائق خارجة عن إرادة الدعاة. وقلت في نفسي إن الأمر لا يكفي فيه مجرد الاقتناع، بل لابد أن يعمل الدعاة جميعا على الرقي بمستواهم فعلا، وأن تكون خدمة الدين هما شاغلا وليست هواية تمارس في أوقات الفراغ. وهذه الآثة والعلة التي لا يعني تتقدم الدعوة بسببها، وهو أن كل الدعاء أو جل الدعاء يعطي الدعوة أوقات الفراغ فقط أو بعض أوقات الفراغ. أما الوقت المحترم والمعتبر هو للعمل، لتحصيل الأرزاق للأسرة، ولكن للدعوة ما بقي وفضل من فضول الأوقات. وهي هذه الفكرة التي يحاربها الأستاذ رضا ابن أحمد صمدي حفظه الله. وعملت على أن تكون كل كتاباتي ومحاضراتي عملية وواقعية، تشخص الداء وتحلل الواقع وتقترح الدواء المناسب. وهذا يعني هذا إن تم فهو فيه العلاج للدعوة أو لركود الدعوة وسكونها أو قلة جدواها. ثم يقول حفظه الله: وبين يديك أيها القارئ محاولة بدائية أجاري فيها آمالي وأناطح فيها أحلامي، أدع السراب للهائم في الفيافي بلا مقصد، وأيمم وجهي نحو الماء القراح يعني العذب، سالكا الجادة السوية والفج الموصل للمراد. الفج يعني الطريق، جاء في القرآن الكريم فجاجة، سلك لكم سبلا فجاجة، والآية أذن في الناس بالحج وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. في الفج والطريق، وفي الحديث الصحيح يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فيفي جمع فيفاه وهي الصحراء. أدع السراب للهائم في الفيافي يعني يدع السراب الخاضع لمن هو مخدوع، أما هو حفظه الله فليس بمخدوع، بل مقصده أنه قال: وأيمم يعني أوجه وجهي نحو الماء القراح، القراح يعني العذب الصافي، سالكا الجادة السوية والفج الموصل للمراد، نسأل الله ذلك. ثم يقول حفظه الله: 30 طريقة لخدمة الدين انتقيتها لتكون نموذجا للطرق الأخرى التي لم أذكرها، بل تسلك على منوالها في الفهم والتقعيد والتطبيق، ولتقطع المعاذير على شيطانك وهواك ونفسك الأمارة بالسوء، ولتعلم أنك من جنود الحق، لا يسعك التولي يوم الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وكأنه حفظه الله يلزم الجميع بخدمة الدين والعمل من أجل الدعوة، وأن هذا هو ميدان الجهاد في هذه الأيام، حيث حيل بينك وبين العدو وأغلقت الحدود، والخونة حالوا بيننا وبين مقارعة أبطالهم، فأصبحت الدعوة هي الميدان الأول والأخير للمجاهدين المسلمين المخلصين. يقول حفظه الله: مجالات طرقتها وفتحت بعض مغاليقها، مغاليق اللي هي الايه الأقفال، أدعو الدعاة أن يديموا الدرس فيها ويتوسعوا في التنظير لها والتطبيق والتخصص، وأحسب أن كل طريقة تحتاج إلى تخصص مستقل وتحتاج إلى تصنيف مستقل، بل يستفيد منها الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو كما قال حفظه الله. وإذا كانت العلوم العصرية تجنح إلى التخصص الدقيق وتعتبره دليلا على الإتقان، فأجدر بدعاتنا أن يكونوا أتقن الناس لعملهم وأكثر الناس استجابة لما تتطلبه دعوتهم. هذا من باب يعني الناحة الثكلة، ليس كالناحة المستأجرة، فأهل الفنون وأهل الصناعات وأهل الاختراعات مستأجرين، وأما أهل الدعوة فهم موهوبون، وأن الدعوة وظيفتهم وأن الدعوة هي ملتهم وأنها دينهم، فينبغي أن يكونوا أجدر من غيرهم بالتأصيل والتقنين والتدقيق والنجاح. وأنا أدعو كل داعية غيور أن ينبذ الارتجالية في دعوته، وهذه هي التي عليها معظم الدعاة أنهم يرتجلون في الدعوة، محاضرات متفرقة، نصائح متشتتة، مجالس غير منتظمة، وهذا هو الغالب على الدعوة في بلاد المسلمين أنها ارتجالية. وليقصد هذه الطرق وليخصص فيها أو في بعضها بل في واحدة منها، ويصنف فيها مؤلفا مستقلا يضع فيه خبرته ويعالج فيه كل المشكلات التي واجهها والتي يتوقعها. بل إنني أدعو كل مثقف مسلم أن يدلي بدلوه في شؤون الدعوة في حدود تخصصه غير متجاوز لها، معاونا إخوانه الدعاة بخبراته واطلاعاته، لعله أن يستفيد من علمه مستفيد أو ينجو به ناج، والدال على الشيء كفاعله. أنا أريد أن يعني ننظر إلى مدى الإخلاص فضيلة الشيخ حفظه الله رضا بن أحمد الصمدي من خلال هذه الكلمات، وأن نرى حرقته وتحرقه وتشوفه إلى نجاح الدعوة والنهوض بها. وهذا هو الشعور الذي ينبغي أن ينبعث من كل مسلم يحب دين الله تبارك وتعالى ويحب إسلامه. يقول حفظه الله: فها هي ذي مسالك خدمة الدين، فجرد نفسك لها كلها، وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، أو انتقي منها ما تتقنه. وأنا مع هذا الرأي، أن تنتقي من هذه الثلاثين ما تتقنه أنت. أن المثقف غير الحرفي، كلنا دعاة ولكن منا الحرفي ومنا المثقف ومنا صاحب المنصب ومنا الفقير ومنا صاحب المال. فأرى أن هذه الطرق الثلاثين ليست كلها مناسبة لشخص واحد، بل إنه يبرع في أحدها أحدنا وفي الأخرى يبرع الآخر. فهلموا إلى هذه الطرق نطلعها ونتعلمها من هذا المخلص، ولا نذكر الله أحدا. يقول حفظه الله: واعلم أن ما أوردته هنا من اقتراحات وأفكار مرتهن تطبيقها بالاستطاعة والمناسبة، وكل داعية خبير بواقعه وما يلائمه، وكل داعية يصير بما يجب المصير إليه من مسالك خدمة الدين. هو أيضا رجح ما رجحتها هنا، يعني لا أظن أن داعية واحد يستطيع أن يهيمن على هذه الثلاثين طريقة إلا يعني من وهبه الله هذه المواهب جميعا، وإلا فكلنا يتفاوت في مواهبه وفي طاقاته وفي مستواه المادي والاجتماعي والفكري والثقافي إلى آخره. ثم يقول حفظه الله: وما كان من أصول دعوية جامعة فهي مما لا يقبل النسخ والتخصيص، بل يجب أن نوجد له الصيغة التي يحصل بها الإجماع، وما عاد وقت الدعاء يسمح بالخلافات اللفظية والمحاكمات الكلامية والاعتراضات الفلسفية الفارغة، بل يجب البدار إلى التفاهم. البدار بمعنى المصارعة، لقوله تبارك وتعالى: وسابقوا وسارعوا. فالبدار إلى التفاهم والمصارعة إلى التعاون والسعي الحثيث. الحثيث بمعنى البطيء، عكس البطيء سريع. هذا هو السعي الحثيث. السعي الحثيث هو السعي المتصف بالسرعة والنشاط. يقول: سعى فلان سعيا حثيثا، يعني مشى أو جرى أو حث الخطى، يعني نشطها وأسرع في مشي، هذا يسمى السعي الحثيث. في مؤلف ابن كثير في علم الحديث يحمل هذا الاسم، اسم الباعث الايه الحثيث. والسعي الحثيث الى كلمة سواء تجمع بين المسلمين في كل مكان، اللهم امين. وقد اطلت النفس في بعض الطرق للاحتياج، يعني في بعض 30 طريقة التي ذكرها حفظه الله اطال فيها النفس، واختصر البعض الايه الاخر، فاطال حينما كان للتطويل فائدة، ولغموض في فهم الناس تلك الطريقة، فالغموض يستوجب ايه التطويل، اما الايضاح يستلزم الاختصار. مسألة واضحة بنوفر الكلام، مسألة غامضة يبقى نعمل ايه نطول في في الشرح والتوضيح والتبيين. وقد أشير إلى كثير من الطرق الأخرى لخدمة الدين عبر شرح طريقة معينة، يعني يشير إلى طرق كثيرة وهو يتكلم في طريقة إيه واحدة، يشير إلى طرق أخرى يخدم بها الدين، مع أنه يتكلم في هذه الآونة عن طريقة واحدة ولكن يرجع على طرق أخرى، فاعرف ذلك. فليس عدد 30 مقصودا لذاته، فقد تكون طرق خدمة الدين بالمئات، علمها من علمها وجاهلها من جهلها، والسعيد من وفقه الله للعلم والعمل. يبقى هو يعني يبين ان 30 طريقة، يعني ليست هذه هي يعني 30 طريقة فقط، ولكن هي الطرق مئات، ولكنه جاء ب 30 طريقة على قدر جهده وطاقته وعلى قدر بصره وبصيرته، بأن هذا هو الذي ينتفع به الآن أو تنتفع به الدعوة في هذه الظروف، وإلا فطرق خدمة الدعوة كثيرة، ولكن رأى منها 30 طريقة مناسبة لشباب الدعوة في مصر أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي في الوقت الحالي. وفي بعض القضايا احتجت أن أؤصل لها من الناحية الشرعية، فتوسعت في سوق الأدلة ورد الاعتراضات، لأن حسن النزاع في تلك المسألة ينبني عليه عامل عظيم. يعني في بعض الطرق التي هي من 30 طريقة لخدمة الدعوة احتاج إلى أن يؤصل لهذه الطريقة من ناحية الشرعية، فأورد أدلة وساق ردود على الاعتراضات التي ممكن أن يعترضها بعض الإخوة أو بعض الناس من الذين يعني يدققون في السنة والبدعة، أو بعض الناس ليست لهم وظيفة إلا النقد اللاذع والجرح والتعديل، هذه وظيفته في الحياة فقط، أن يثبط الهمم ويجرح ويعدل وينقد نقدا لاذعا فيثبط الهمم وينتكس بالعزائم. ولا أحل لأحد أن ينسب إلي ما سكت عنه، أو أن يستخدم مفهوم المخالفة بأنواعه أو دلالة الالتزام أو التضمن، بل المعتمد هو منصوص الكلام ومنطوقه، أو ما كان من قبيل قياس الأولى، أو ما هو في حكم المنصوص عليه. يعني هو الكاتب حفظه الله يحاول ألا يوقعه بعض الآخرين في أخطاء أو في اتهامات، فهو لا يحل لأحد ذلك، وأراد أن له نية حسنة، ولكن لا يحب لولا أعناق النصوص أو الكلام بمفهوم الضد أو من قبيل قياس الأولى إلى آخره. فهو رحمه الله يعني حريص على الحالة السليمة النفسية والشعور الأخوي المتبادل، ولا يحب الاختلاف، لأن الاختلاف كان ضيع الدعوة وقضى عليه. وما كان من خطأ في التأصيل والتقدير والتحليل يراه القارئ لهذا الكتاب، فحقي عليه النصيحة وحقه علي القبول، والله يحكم بيننا وإليه المصير. هو مع ذلك لا يدعي الكمال لعمله، ولكن يرى أن من وجد في هذا الكتاب من خلل فعليه أن ينصح، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين إيه؟ النصيحة، حديث تميم الداري رحمه الله في صحيح مسلم. وأنا ملتمس من قارئ هذا على من هذا السفر نفعا ألا ينساني بدعوة خالصة في السحر. لماذا السحر؟ الثلث الأخير وقت الإجابة من أوقات الحرية بالإيه؟ بالإجابة لنزول رب العزة كما في الصحيحين، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل هل من مستغفر فأغفر له إلى آخره. فيقول رحمه الله أنه في حاجة لمن انتفع من هذا الكتاب ألا ينسى مؤلفه فضيلة الشيخ رضا بن أحمد الصمدي أن يدعو له، ونحن ندعو له إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن ينفعه بما بذل يوم لا ينفع مال ولا بنون. وليعلم أن ما في هذا الكتاب من غنم فحلال زلال له ولغيره، يعلم أن ما في هذا الكتاب من غنم يعني من منافع وفوائد، فهي حلال زلال لمن؟ لقارئها والمنتفع بها. وما كان من غرم فهو على كاهلي وظهري، وأبرأ إلى الله من كل خطأ مقصود، وأستعيذه من كل مأثم ومغرم، اللهم أمين. فدونك أيها القارئ هذا الكتاب، دونك يعني إيه؟ دونك اسم فعل أمر في قاعدة اسمها أسماء الأفعال، فدونك اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ خذ، أقول لك دونك الكتاب يعني خذ إيه؟ الكتاب، دونك القلم خذ القلم. فهذا يعني هذه قاعدة أسماء الأفعال. فيقول إيه؟ فدونك أيها القارئ هذا الكتاب يعني خذ إيه؟ خذ كتابي واقرأه واعمل به أو اعمل بما فيه، فإن عجزت فأقرئه غيرك إن كنت لا تستطيع القراءة أو عجزت عن القراءة أو لم تجد وقتا للقراءة، فاشتره وهبه لغيرك أو أعره غيرك ينتفع به، ولا يوضع الكتاب حيث لا ينتفع في موضع لا ينتفع به في المكتبة، ولكن المعول عليه أن ينتفع الناس بما يقتنون من كتب. يقول فأقرئه غيرك وادعوه أن يعمل بما فيه، فإن عجزت وما إخالك بعاجز فبطن الأرض حينئذ خير لك من ظهرها. إن هذه مبالغة منه يعني. ومن سويداء قلبي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعك بما فيه، وأن يقويك على العمل بما انتفعت به، وأن يرزقك الصبر على ما قد يلحقك من عنة وأذى. عنة وأذى من من؟ من الدعوة. من الدعوة؟ من صاحب الكتاب يعني؟ من أعداء الدعوة. من أعداء الدعوة. ها؟ الأذى في الدعوة حلو، والسهر فيها لذيذ، والتعب فيها له طعم جميل، وأما العنة والأذى فيأتي من إيه؟ من أعداء الدعوة، هم كثر ولا مجال لإيه؟ لعدهم وتعدادهم. يعني أرجو أن تستيقظ بعد. القاعدة الأولى، خدمة الدين من ضروريات الدين. يعني هو وضع هنا بعض القواعد قبل أن يضع الطرق التي هي 30 طريقة. فيقول القاعدة الأولى خدمة الدين من ضروريات الدين، يعني خدمة الدين خلص كده